السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. هو المجلس السادس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفصول في سيرة الرسول لشيخ الإسلام أبي الفداء عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد ذكرنا ملخص كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وقد حدث في هذه الرحلة المباركة كثير من الآيات وكثير من المواقف التي ينبغي أن نقف عندها وأن نأخذ منها الأسوة والقدوة وأن نتعلم منها وأن نجعلها بين يدينا نبراسا ومثلا. وهذا يظهر إن شاء الله تعالى فيما سنذكره من دروس الآن، لكن أن أقدم بالموقف العظيم الجليل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم معبد الخزاعية رضي الله عنها وعن زوجها. وهذا موقف جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام والركب الذي معه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة رضي الله عنهم، وقد اشتد عليهم الجوع فمالا في طريقهم على خيمة أم معبد رضي الله عنها. وكان زوجها أبو معبد قد انطلق بشويهاته وهن عجافا يتساوكن هزالا من شدة الجهد، لا مخ لهن، يعني لا قدرة على السير لهن، وخرج يعني يبحث عن العشب والماء، وكانت سنة مجدبة، غير أنه خلف في البيت شاة اشتد بها المرض واشتد بها الجهد فلا تستطيع أن تلحق الغنم سيرا، فخلفها أبو معبد في الخيمة. فلما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الموقف، فتقول أم معبد رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه، وكانت برزة جلدة، يعني كانت أم معبد تخرج للرجال وتكلم الرجال ويكلمونها، وكانت امرأة جريئة على ذلك، برزة جلدة تحتبي بفناء القبة، تحتبي بفناء القبة. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان ضاما فخذيه إلى بطنه قابضا على ركبتيه بيديه، قال: تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم. فسألوها لحما، يعني طلبوا منها لحما وتمرا ليشتروه منها، قال: فلم يصيبوا عندها شيئا، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وإذا القوم مرملون مسنتون، يعني وإذا هم في سنة مجاعة وشدة وقحط، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم، يعني ما أحوجناكم أن تطلبوا، لأن هذه عادة في العرب أنهم أهل كرم وأهل نيدة، فلو كان عندنا شيء ما أعوزناكم، يعني ما ألجأناكم إلى الطلب. وفي الرواية الأخرى للقصة قالت: ما أعوزكم القراء، يعني ما كان واجب الضيافة يحتمل أن نسكت حتى تسألوا. قالت: ما أعوزناكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، وفي لفظ في كفاء البيت، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ما دام ما عندكم لحم، ما هذه الشاة؟ ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ يعني هل تحلب؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني مريضة ما تستطيع أن تحلب، هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، والله ما ضربها فحل قط. يعني بالإضافة إلى أن الشاة هزيلة مريضة لم تحمل أصلا، فمن أين يأتي اللبن؟ ومعلوم أن اللبن الذي يخلقه الله عز وجل في الأنثى إنما هو لبن الفحل، لبن الفحل وليس لبن الأنثى، يعني هو اللبن الذي يخلقه الله في الأنثى، سواء كانت الأنثى آدمية أو كانت بهيمة، فإن الله يخلق هذا اللبن بسبب الحمل، بسبب الحمل، فإذا لم تحمل فمن أين يأتي اللبن؟ قالت: ما ضربها فحل قط. وهذا قد حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فارين من المشركين، وهذا في بعض المرات التي كانت قبل الهجرة، فارين من المشركين، قال: فأدركهما الجوع والعطش فمال علي، وكنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود وقال: يا غلام، أمعك لبن؟ فقال ابن مسعود: نعم، ولست بساقيكما، يعني الغنم فيها لبن، لكن أنا لا أستطيع أن أسقيك ولا أصحابك، إنني مؤتمن، يعني صاحب الغنم منعني أن أسقي منها أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني عندك من شاة صغيرة لم تبلغ سن الحمل بعد؟ فقال ابن مسعود: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: أتني بها. قال ابن مسعود: فأتيته بها، قال: فمسح على ضرعها وسمى وبرك وقال كلاما، يعني قرأ كلاما. قال: فرأيت الشاة تفاجت، يعني انتفخ ضرعها حتى لم يعد أو لم تعد المساحة التي بين فخذيها تتسع لهذا الضرع من انتفاخه باللبن. قال: فتفاجت، يعني باعدت ما بين رجليها لامتلاء الضرع باللبن وهي لم تحمل أصلا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدعا بقعب، أي بحجر مقعر يشبه الإناء، قال: فحلب حتى علته الرغوة، ثم ناول أبا بكر فشرب، ثم حلب فناول عامر بن فهيرة فشرب، ناول أبا بكر فشرب، ثم حلب فناول ابن مسعود فشرب، ثم حلب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صدروا ريا شباعا، يعني حتى شبعوا تماما، ثم مسح النبي على ضرع الشاة مرة أخرى وقال: اقلص، يعني ارجع كما كنت، فعاد الضرع كما كان بقدرة الله. فقال ابن مسعود لما رأى هذه الآية قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمني من هذا الكلام الطيب. قال: إنك غلام معلم. وفي الرواية الأخرى قال: إنك غليم معلم. قال ابن مسعود: فأخذت من في، يعني من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة من سور القرآن ما نازعني فيها أحد. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فقالت أم معبد: فشأنك بها، يعني خذها إن أردت. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وظهرها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، أي دعا لأم معبد بالبركة في الشاه. قال: فتفاجت، يعني باعدت ما بين فخذيها، ودرت واجترت، درت اللبن واجترت، يعني جعلت تمضغ، وهذا لا تفعله البهيمة إلا من الشبع، أنها تجلس فتجتر من الشبع. قال: ودعا بإناء يربض الرهط، يعني دعا بإناء يكفي هؤلاء، يكفي رسول الله وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط وأم معبد صاحبة البيت، ولعله سيترك لأبي معبد إذا رجع من رعيه. قالت: فحلب فيه، قالت: فحلب فيه سجا، يعني كثيرا، حتى علاه البهاء، يعني حتى علت اللبن الرغوة، وفي لفظ السمالة، ثم سقاها حتى رويت، أي سقى أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب فيه ثانية بعد بدء، يعني أعاد الحلب مرة أخرى، وهذا لو كانت شاه طبيعية ما تستطيع أن تحلب هذا الكم، يعني إناء يسقي هؤلاء ويصدر شباعا عن اللبن ثم يحلب. لو أن الشاة طبيعية في علفها وفي رغد من العيش ما تستطيع أن تحلب هذا الكم، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر ملموس. قالت: فحلب فيه ثانية بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فبايعها، أي على الإسلام، وارتحلوا عنها، أي أسلمت. قال: وروى ابن سعد وأبو نعيم عن أم معبد قالت: بقيت الشاه، انظر إلى البركة، قالت: بقيت الشاة التي لمس رسول الله، يعني التي مسها ومسح على ضرعها، التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة، وهي سنة 18 من الهجرة، يعني عاشت الشاة بعد هذه الواقعة 18 سنة، وهذا لا يكون في الغنم غالبا. قالت: حتى عام الرمادة، وهي سنة 18 من الهجرة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، يعني ظلت 18 سنة هذه وهي تحلب في الصباح والمساء كل يوم، تحلب في الصباح والمساء كل يوم، سواء في عشب أو ما في عشب، تدر الشاة هكذا صباحا ومساء. قالت وما في الأرض قليل ولا كثير، يعني والأرض قحط والجهد بلغ بالناس ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك تدر الشاة في الصباح والمساء لبنا يكفي أم معبد وأهل بيتها. قالت وقال ابن هشام أو قال قال ابن هشام أو قال قال هشام ابن حبيش أنا رأيت الشاة وإنها لتأدم أم معبد وجميع صرمتها أي أهل ذلك الماء. يعني شوف الله ده مش الأسرة بس، يقول أنا شفت الشاة دي وهي تحلب اللبن فيكفي القبيلة، مش يكفي الأسرة بس، يعني يكفي الفخذ اللي فيه أم معبد كله يكفي هؤلاء جميعا 18 عاما. أي بركة هذه؟ فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيالا، يعني حوامل، عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل، يعني مريضة. فلما رأى اللبن عجبا، من أين عجب؟ فقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوب في البيت؟ عازب يعني ما حملت ولا طرقها الفحل، يبقى يقال عازب للبهيمة. أما الإنسان يقول له إيه؟ عزب. أيوة يقال للإنسان عزب، واضح معي؟ ويقال للبهيمة عازب أو أعزب. قال ولا حلوب في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك عليه الصلاة والسلام من حاله كذا وكذا، وقصت عليه ما سمعناه الآن. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة عليه البهاء والجمال، كما قال فيه الشاعر خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأفضل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء عليه الصلاة والسلام. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، يعني منيره، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، ونبقى نعطيكم معاني الكلمات دي بعدين، وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، الأشفار هي أشفار العين طول يعني، وفي صوته صحل أو قالت صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحياته كساسة أي كثيرة، أزج أقرا انصمت فعليه الوقار عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، يعني لما تنظر إليه من بعد ترى جمالا ما رأيته قبل ذلك، فإذا اقترب منك لا نقول بأنك تحققت فاكتشفت عيبا أو اكتشفت شيئا في الخلقة، أبدا، كلما اقترب كلما ازداد حسنه وظهر لك من جماله ومن جمال خلقته وخلقه ما لم يخطر على بال. قالت وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هزر، يعني كلامه له بالقليل بحيث لا يفهم ولا بالكثير بحيث لا يمل أو بحيث يمل، كأن منطقه خرزات، أي كأنها حبات في عقد، خرزات نظم يتحدرنا، ربعة يعني وسط بين الطول والقصر، لا تشنأه من طول، يعني لا تتعب نفسك في النظر إذا كان طويلا، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، تقصد أبا بكر وعامر، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا. وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه من الصحابة رضي الله عنهم، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، محفود يعني له أتباع، محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة. يعني أبو معبد عرفه من وصف، وعرفه مما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، فطار ذكره حتى إلى الذين ما رأوه ولا عرفوه، كل ذلك بحسن خلقه وجمال سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم مضت هذه الرحلة التي هي الفتح الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، وهي الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. وينبغي علينا أن نقف مع هذه الهجرة وأن نسير بها، أو نسير في ظل أحداثها، ونتخذ من أحداث السيرة مسارا دعويا ومسارا منهجيا تربويا وسلوكا أخلاقيا فقهيا، وذلك بعيشنا أو وذلك بعيدا عن عيشنا في منعطفات الحياة المادية البحتة. فهلما لنترع أفئدتنا من معين دروس السيرة المباركة، ونطهر قلوبنا بعذب سلسبيلها، ونربي أنفسنا بجليل نفعها. تعال لننظر واترك الكلام الآن، فأسعد الناس من علم وعمل بما علم، ومن تفقه ليتعبد. فخذ هذه الدروس إليك تنعم. من أهم هذه الدروس البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الدين، سمة الصادقين وعلامة بارزة لعباد الله المفلحين. البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الدين سمة الصادقين وعلامة بارزة لعباد الله المفلحين، وعلى قدر الحب يكون البذل. هذا أول درس. لو نظرت إلى الهجرة لوجدتها كلها بذل وعطاء، وما وجدت رجلا ينقل قدمه أو ينجس ببنت شفه في هذه الهجرة المباركة وفي هذا الفتح الأعظم، إلا وجدت حركاته وسكناته وأقواله إنما هي بذل وتضحية وفداء. فبذل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة الكريمة في سبيل إعلاء هذا الدين، فتحمل ما تحمل، وتحمل مشاق الرحلة إلى المدينة، وبذل الصديق رضي الله عنه ماله، بل وسخر أهل بيته في سبيل إنجاح هذه الهجرة وإنجاح هذه الرحلة. بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قدم حياته فداء لرسول الله لإنجاح هذه الرحلة المباركة، كما كان يفعل في الهجرة، فكان يمشي بين يدي رسول الله مرة، ثم يرجع فيمشي خلف رسول الله مرة، ثم يمشي عن يمين رسول الله مرة، ثم يمشي عن شماله مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد، أذكر الرصد، الجماعة اللي هم مختبئين في الطريق، أذكر الرصد فأمشي أمامك، وأذكر الطلب أي الذي يأتي من ورائنا فأمشي خلفك. فقال: يا أبا بكر، أإذا كان من شر أتحب أن يكون بك أنت دوني؟ يعني أتحب أن يكون فيك وأسلم أنا؟ فقال أبو بكر قولته الرائعة التي تنم عن إيمان لو وزع على أهل الأرض لكفاهم، التي تنم عن بذل وتضحية وصدق في الإيمان. قال المقولة التي شقت حجب الزمان والمكان حتى أسمعتنا في مكاننا، قال يا رسول الله أنا إن هلكت هلك رجل. بالله عليكم، هو أبو بكر الصديق رجل؟ هلاكه هلاك رجل؟ إذا كان عمرو بن العاص لما استمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا وهو في فتوحات مصر، أرسل له عمر أربعة رجال: عبادة بن الصامت، مسلمة بن خالد، المقداد بن الأسود، الزبير بن العوام. أربعة يطلب جيشا مددا، أرسل أربعة وكتب معهم كتابا وقال: أما بعد فإنك استمددتني وقد أمددتك بأربعة رجال، الرجل منهم مقام ألف رجل. هذا عمر يقوله. فإذا كان الرجل من هؤلاء مقام ألف، فكيف يقع الصديق؟ كيف يقع الصديق؟ إنه التواضع، إنه هضم حظ النفس، إنه الصدق الذي لا يرى الصادق لنفسه مكانا بين نفوس الناس، لا ما يفعله كثير من المخاذيل. كلما صارت له كلمة، قوله، عمل، ولو كان تافها يسيرا، عد نفسه في المقربين أو في المرضي عنهم المبشرين بالجنة. ما كان الصحابة هكذا. قال: أنا إن هلكت هلك رجل، وأنت إن هلكت هلكت أمة. ثم قال: نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبذل والتضحية هذه صفة الصادق، صفة المفلح الذي يريد لدعوة الحق أن تنتشر ويقصد ما عند الله جل وعلا. الدرس الثاني: العقيدة أغلى من كل شيء، ولو خسر الإنسان كل شيء. العقيدة أغلى من كل شيء، ولو خسر الإنسان كل شيء في سبيلها وسلم له اعتقاده، كان من الفائزين حقا في الدنيا والآخرة. فأغلى ما يملكه العبد دينه، أغلى ما يملكه العبد دينه. وكما قال النبي للصحابي، قال: دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك. وكما قال سعد لأمه: يا أمه كلي واشربي أو دعي، يعني كلي واشربي إن شئت أو اتركي الطعام والشراب، فوالله لو كانت لك مئة نفس خرجت منك نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركته. فالعقيدة هي أغلى ما يمكن للعبد أن يملكه. أليس وجودنا في الحياة بالإسلام؟ أليس وجودنا في الحياة للإسلام؟ فلا شيء أعز علينا من عقيدتنا، ولا شيء أغلى عندنا من ديننا. هو الذي يستحق أن يبذل في سبيله، وأن تقدم المهج والأنفس لإعلائه. وهذا ما فعله الصحابة كلهم، كلهم، وترى مواقفهم أبهى من الشمس في السماء. فهذا أبو بكر الصديق، وهذا ثمامة بن أسال لما أخذ بعد غزوة ذات الرقاع، في القصة الطريفة وستأتي، وأسلم واستأذن رسول الله إلى مكة في العمرة، وأسلم. فلما دخل مكة خرج إليه أهل مكة وقالوا صبوت يا سمامة؟ قال والله ما صبوت، ولقد آمنت بالله ورسوله. ثم قال والذي أكرم وجه محمد، انظر للعزة، والذي أكرم وجه محمد لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. فكان الصحابة هكذا، إذا اعتقدوا الحق ما يبالون ما يكون في سبيل إعلاء هذا الحق أبدا. الدرس الثالث: طريق الدعوة مليء بالعقبات والأشواك، ولا بد للمسلم أن يفقه طبيعة هذا الطريق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتآمر المشركون لقتله ويضعون الرهط على بابه، ثم يخرج في نحر الظهيرة ويدركه الجهد والحر والتعب، ثم يجلس في غار ثور ثلاثة أيام معرض للإيذاء في البرد والحر، ثم يخرج هذه الرحلة الشاقة ومعه أصحابه. فلا بد أن تفهم طبيعة هذا الطريق، وكما قال بعض أهل العلم والفضل، قال لولا هذه العقبات في طريقنا لشككنا في صحة الانتساب إليه، لولا هذه العقبات في طريقنا لشككنا في صحة الانتساب إليه. وأفضل أوقات ازدهار الدعوات هي أوقات التضييق التي تنتشر فيها هذه الدعوات، حتى ولو كانت دعوة بالباطل. فلا بد أن تعلم طبيعة هذا الطريق وأنه محفوف بالمخاطر حتى توطن نفسك، لأن صاحب النفس العالية صاحب الهمة الرفيعة دائما يوطن نفسه على أسوأ الاحتمالات، حتى إذا وقعت لم يفاجئ، لم يفاجئ، بخلاف صاحب الهمة الدنيئة الذي يوطن نفسه على الرفاهية والدعة ونحو ذلك، فإذا أخذ كانت الفجيعة مضاعفة. لابد أن تهيئ نفسك على هذا. الدرس الرابع: أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنه. لأن من حام حول الحمى أسلم طريقة للنجاة من الفتن والبعد من آثارها البعد عنها، لأن كما قلنا من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فاهجر ما فيه شبهة وابتعد عن مواطن الفتن تسلم. من ضمن مقاصد الهجرة أنهم هاجروا ينشدون سلامة دينهم وصلاح قلوبهم. هاجر وترك أهله وما بنى وشيد لأجل أن ينشد صلاح دينه وسلامة عقيدته، فابتعدوا عن مواطن الفتنة، وهذا أسلم للعبد من أن يظل دائما في موطن الفتنة فقد لا يستطيع، وقد ينفصم عزم قلب العبد فيفتن حتى بعد طول فترة في البلاء والثبات. لكن مع الاقتراب من الفتن ومخالطة هؤلاء قد يفتن العبد والعياذ بالله، وهذا واقع مشاهد. الدرس الخامس: أثمن زاد يتملكه المؤمن هو الحلم والصبر. هذا أفضل زاد، فبالصبر ينال العبد الإمامة في دين الله عز وجل مع اليقين، كما قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال الإمام أحمد: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالحلم والصبر من أجل ما ينبغي أن يتحلى به الداعية. لذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل أيضا أصحابه رضي الله عنهم في سبيل نشر هذه الدعوة ما لا تتحمله الجبال الراسيات. ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد أحق بهذا المنصب يعني الخلافة من بلال. وكان خباب جالسا فقال: يا أمير المؤمنين ولما يكون أحق بالخلافة؟ والله لقد أخذوني فجردوني من ثيابي وسلقوني في النار، ووالله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري. ثم كشف عن ظهره فإذا آثار برص من شدة التعذيب. الصحابة كلهم كانوا هذا الرجل إلا القلة القليلة جدا، ومع ذلك صبروا. أين سمية؟ وأين ياسر؟ وأين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين قدموا حياتهم وقضوا نحبهم في سبيل نشر هذه الرسالة؟ أين سعد بن الربيع الذي قال لقومه الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف؟ ما كان الصحابة على ما نحن فيه من الكسل والدعة والخمول ورمي الأسقال والأحمال كل على صاحبه؟ لا، الكل كان يعمل والكل كان يتحرك، وما كانوا ينظرون إلى بنيات الطريق من المشاق وشرف العيش وقلة ذات اليد ونحو ذلك، ما كانوا ينظرون إلى هذا أبدا. لذلك أعزهم الله تبارك وتعالى. وكما هو معروف أن على قدر الصبر يكون الأجر، والله عز وجل جعل كل طاعة لها أجر بحساب معلوم إلا الصبر، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الدرس السادس: إنما تشرف الأماكن وتتفاضل بحسب ما فيها من طاعة الله، فأينما حل الطائعون في بلد حلت فيها البركة والرحمة، وما اكتسبت المدينة تلك المكانة السامية السامقة إلا بهجرة رسول الله إليها صلى الله عليه وسلم. إنما تشرف الأماكن وتتفاضل فيما بينها بقدر ما فيها من طاعة الله، فأينما حل الطائعون في بلد فقد حلت فيها الرحمة والبركة، حلت فيها الرحمة والبركة، إذ أنه ما اكتسبت المدينة هذه المكانة السامقة إلا بهجرة رسول الله إليها. لأن أولياء الله عز وجل هم الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله. إذا رأى الإنسان وليا من أولياء الله بمجرد أن تراه تذكر الله عز وجل، كما قال أحد السلف: كنت إذا شعرت من قلبي بقسوة ذهبت فنظرت في وجه محمد بن واسع فارق قلبي. هذا في الصالحين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا كانت المساجد خير بقاع الأرض لما فيها من الطاعة، وكانت الأسواق شر بقاع الأرض لما فيها من المعاصي. الدرس السابع: الإيمان الصحيح بالله عز وجل إذا دخل القلوب وخالطها وخالطتها بشاشته لابد أن يثمر الأعمال الصالحة والتضحيات العظيمة والجهاد بالمال والنفس، فاغنم الإيمان تغنم سعادة الدنيا والآخرة. اجعل هذا الشعار في حياتك، اغنم الإيمان، حصل الإيمان الكامل أولا، تغنم سعادة الدنيا والآخرة. لأن الإيمان إذا حل هانت في سبيل نصرة هذا المنهج كل شيء في حياة العبد، كما قال صهيب رضي الله عنه، قال: أرأيتم إن خليت بينكم وبين المال تأخذونه وتدعونني؟ قالوا: نعم. قال: خذوا. النهارده لو واحد فينا يقول لك: لا، اصل الموضوع بقى ده مبلغ وتحويشه العمر، ويعني اضرب عصفورين بحجر وبتاع، والمسلم ايه؟ كيس قطن ولا كيس فطن؟ كيس قطن ولا كيس فطن؟ لا هذا ولا ذاك. الله المستعان، صلى على النبي. الله المستعان. فهيحتال على نفسه. طب يا ابني شغلانة كويسة ولا تحلق لحيتك؟ يقول لك: عم لحيتي ايه؟ ما هي اللحية بقى اصل العلماء لهم فيها اقوال وبتاع، شيل اللحية، واخد بالك؟ طب الى اخر هذا السيل. المنهج كان عند السلف كان واضح جدا، ما كان فيه الغبش الموجود عندنا الان. صهيب يقول: خذوه. عائشة تقول: وقد علم اني ما كنت بالتي اختار عليه احدا. دي مسألة مش محتاجة اصلا ولا داخلة في دائرة الحسابات، وأنها محل أخذ أو رد، هذا غير موجود عند الصحابة. فإذا امتلأ القلب وعمر بالإيمان هان في سبيل نصرة هذا كل شيء. الدرس التاسع، الثامن، السامن، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أبدا أن تكون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعا من العمل لله وفي سبيله. بل يترك كل ذلك لله. طب وهنعيش منين يا مولانا؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال أهل العلم: وإذا ذكر العبد ربه فواطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان الله له عوضا من كل شيء. فإذا كان الله عوضا لك من كل شيء، فماذا فاتك من الخير؟ لا شيء. وكما في الحديث: فإذا فتني فتك وفاتك كل خير أو كل شيء. فلا ينبغي أن تكون هذه العوامل مانعا. النهاردة كثير من الشباب يتعلل بقلة المال، يتعلل بأسباب تافهة جدا، إنه ما يتمكن انه يطلب العلم. طب انت حضرتك النهارده مش الدرس ليه؟ يقول لك: والله اصل كان فيه مطر وبتاع، وبعدين ده في مسافه بعيده، المسافه بيننا وبين الدرس بعيده. كام يعني المسافه؟ ده 10 كيلو يا مولانا، واخد بالك؟ 10 كيلو طبعا هيروح بعربيه رايح جاي، مش هيروح ماشي يعني هيروح بعربيه رايح جاي. كل اللي يخسر مثلا ممكن نص جنيه رايح ونص جنيه جاي، واخد بالك؟ وتلاقيه قاعد ما يجيش الدرس خالص. ابن خراش يشرب بوله 5 مرات في رحلات طلب العلم. ابو بكر الصديق يموت او يكاد ان يموت، نحري دون نحري، والرجال يقول: معلش اصل كان الجو برد وبصراحه لا. السلف ما كان عندهم هذه الروح المتخاذله التي عندنا، ما كان عند السلف شيء اسمه مستحيل ابدا ابدا. ولو قرات في تراجم السلف لوجدت في قصصهم وفي سيرتهم في طلب العلم والتضحية في سبيل الحق الذي يعتقدونه قصصا لولا صحة الأسانيد إليها لعدها الإنسان ضربا من الخيال. يفعل هذا أو يمكن لبشر أن يفعل هذا؟ يمكن لبشر أن يفعل هذا. من السلف من يقول عددت الأميال، الأميال التي مشاها والميل حوالي كيلو ونص حتى بلغت 7000 ميل، يعني مشى 10000 كيلو متر، مشاها على رجله. قال وتركت العد، خلاص تعب من العد، ومشيت بعد العد كثير. واحد تاني يجيب الاقلام الرصاصي يبريها عشان يكتب، معاه شكارة او شوال يبري ويخزن هذا الرايش هذا الذي يقع من القلم، حتى صنع من هذا عدة اجهلة وكتب في وصيته ان يسخر بها الماء الذي يغسل به. من فيد العلم كده ولا حد؟ انت بتروح تفضل تاكل لحد الجماعة في الاتمة يشيلوك من على السفرة. طب ايه وغطوها ولاد بقى وايه وتصبح على خير، واخد بالك؟ هتذاكر فين وهتقرأ فين وهتتعلم فين؟ وبعد كده عامل نفسه شيخ، يعني بعد كله عامل نفسه شيخ وقاعد بقولك اصل ده واعز وده اصله ده يعني ايه، يعني اهو برضو ايه اهو يعني فرح العياء، واخد بالك؟ الى غير هذا. ولا يسلم احد من الدعاة الى الله بلسانه، هذا ما كان معروف. الجماعة هم الجيوب الأنفية دي ما كانت موجودة في أجيال السلف رضي الله تعالى عنهم، فما كانت قلة ذات اليد مانعا لهم من نشر هذا الحق. أبو هريرة وعندكم الحديث في الصحيح قال إن كنت لأصرع في أصل منبر النبي من الجوب، فيأتي الرجل من غير أهل من خارج المدينة فيضع رجله على صفحة عنقي يظن أن بي مسا من الجن وما بي إلا الجن. أبو هريرة وقصة أهل الصفة معروفة، وقصة أبو هريرة معروفة في أهل الصفة، وسيأتي هذا إن شاء الله. ومع ذلك ما صدهم ذلك يوما عن نشر الحق. نحن اليوم فيما نشتهي من مطعم وملبس ومسكن ومشرب وكل هذا، والهمة فاترة. ممكن إنسان يزين مكتبته بأصول الكتب وأمهات الكتب التي تمنى كثير من أئمة العلم أن يروها بأعينهم وما تدون أن يرونها. أنت عندك أفضل طبعتها النهاردة. ها؟ كثير من الأئمة كان يتمنى أن يرى كتابا بعينه، زي الإمام أحمد شاكر آخر أعيان المحدثين عندنا في مصر هنا، تمنى أن يرى مصنف عبد الرزاق أظن بعينه يشوفه بس ومات دون أن يراه. أنت النهاردة عندك كم طبعة منه؟ أفضل الطبعات. ومصنف عبد الرزاق من اول ما اشتريته من المعرض وقلبت فيه الصفحات وشفت الفارش بتاع والكتابة والتجليد المحترم وحطيته على الرف، وهذا وداع بيني ايه او فراق بيني وبينه، خلاص. بعد 3-4 سنين تفتحه تلاقي عليه شبر تراب كده وغيره وغيره وغيره، واخد بالك؟ قد تجد عندك في مكتبتك كتب انت لا تعرف اسماءها ولا عناوينها. متى لو سألتك انا عن بعض الكتب عندك في مكتبتك ما تدري هي موجودة او لا، لانها من يوم وضعت ما نظرت فيها. السلف كانت همهم على عكس هذا تماما. الدرس التاسع، ابو بكر الصديق رضي الله عنه اعلى الناس منزلة ومكانة بعد النبيين والمرسلين. ابو بكر الصديق أفضل وأعلى الناس مكانة بعد النبيين والمرسلين، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وجليسه في الغار، وهو الفائز بمعية الله ورسوله، إذ قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه، وهذه معية الرسول له، وأما معية الله له فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض ليصلي بالناس، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. الدرس العاشر: الأخذ بالأسباب من حسن التخطيط والإعداد من أهم عوامل النجاح. الأخذ بالأسباب من حسن التخطيط والإعداد من أهم عوامل النجاح. والأخذ بالأسباب يكون أولا، ده رقم واحد، ثم رقم اثنين يكون صدق التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والطعن في الأسباب قدح في الشرع. إذا طعن الإنسان في السبب وأهمله هذا طعن في الشرع، كما قال بعض السلف: الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع، والإعراض عن الأسباب جملة نقص في العقل. الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، والإعراض عن الأسباب قدح في التشريع، وترك الأسباب أو الإعراض عن الأسباب جملة نقص في العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، بل بكل الأسباب. جاءه الصديق في نحر الظهيرة، وحر مكة معلوم، والناس يفيئون إلى بيوتهم وظلهم حتى يخرج في هذا التوقيت الذي لا يظن فيه أحد أنه يخرج، وخرج من خلف البيت، من خوخة كانت في ظهر البيت، وحصل ما حصل من رواح عامر بالغنم ذهابا وإيابا عليهم حتى يعمي الأثر، وكل هذا اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام احتياطا وبيانا أن حسن الإعداد وحسن التخطيط والتدبير إنما هو من وسائل إنجاح الدعوات، هو من وسائل إنجاح الدعوات. قدر الله بعد ذلك أن السبب يثمر ويفلح أو قدر الأخرى، المهم أننا أخذنا بالأسباب، أخذنا بأسباب التوفيق. فإذا قدر الله خلاف ذلك ما قصرنا ولا نلوم أنفسنا. الدرس الحادي عشر: حفظ الله لأوليائه لا يفارقهم أبدا، لا يفارقهم أبدا. وهذا هو القسم الثاني من المعية، وهي المعية الخاصة. المعية الخاصة كقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. فحفظ الله تعالى لأوليائه لا يفارقهم أبدا، لا يفارقهم أبدا، والله يدفع عنهم، وعلى قدر بذل الإنسان وتضحيته في سبيل الحق، على قدر حفظ الله له، على قدر حفظ الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خلاص انت مستني بقى، انفض السلبية اللي احنا فيها دي وتحرك. اصلا مولانا اصلا هياخدوا اسمه هبال ملف هناك، ويعني يبالك 20 ملف، يعني هم اللي لهم ملفات عملوا، يعني ماتوا مراحل النظام كله، ها وبقيت انت زي السبع زي الاسد اهو وتتحرك ولا احد يستطيع ان يمنعك. فاذا اعتمد القلب على الله وأخذ بأسباب التوفيق وبذل يحفظ ويكون في معية الرب تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى الإيمان، وعكس ذلك هو أمارة العجز. من العجز أن يموت الإنسان جبانا خائفا يظن كل صيحة عليه، وكما قال القائل يظن الجبناء أن الخوف حزم وتلك سجية الطبع اللئيم. ها جبان تبع من الجبان خايف، يقول لك لا اصل احنا عايزين ايه من الحزم ان احنا نتريس وبتاع، ولا هذا ليس حزما ما دمت انك تسلك الطريقة الشرعية بالضوابط الشرعية. ما هذا الذي تقوله؟ تحرك تحرك بقانون الدين والادب وانشر، ينشر الله عز وجل لك في قلوب الناس. الدرس الكم؟ الثاني عشر. القائد اللبيب يكسب قلوب أتباعه فيلتفون حوله. القائد اللبيب يكسب قلوب أتباعه فيلتفون حوله. ويضحون من أجله بأنفسهم. ويضحون في من أجله بأنفسهم. وفي طاعة القائد طاعة لله عز وجل وحبه، وطاعة أمر القائد في غير معصية، وطاعة أمر القائد في غير معصية من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله. أين؟ وفي طاعة الله وفي طاعة القائد طاعة الله وحبه. طب احنا ممكن نقرأ وبعد الدرس اديكم الورق تصوروه عشان ايه؟ ماشي وكل واحد يخد نسخة عشان نمشي شوية، لان احنا كده مش هنخلص الفوائد هذه المرة دي. ماشي فاسمعوني كده وبعد الدرس خد الورق تصوروه. قال وفي طاعة القائد طاعة لله وحبه، وطاعة أمره أي طاعة أمر القائد يعني في غير معصية، هذا من تعظيم شعائر الله. وللقائد نقول وبحسن الخلق تكسب ود إخوانك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم معبد أحسن الناس خلقا. الدرس الثالث عشر من أهم صفات القائد المسلم اليقين والثبات. اليقين والثبات هذا من أهم صفات القائد المسلم. تأمل هذا المعنى، عندما قال الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه رآنا أو قال أبصرنا، فقال النبي بكل ثبات ويقين يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي الطريق كان أبو بكر يلتفت ويمشي أمام ويمشي في الخلف، ورسول الله لا يفعل شيئا من ذلك أبدا، بل كان كما قال علي رضي الله عنه كانت الحرب إذا قامت على قدم وساق واشتد وطيسها احتمينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي قصة حنين ما تعلمون لما فر الجيش من حوله وما بقي في ميدان المعركة إلا هو يصرخ ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب في وجاهة الأعداء كلهم، وهم هوازن وهي معروفة بشراستها وضربتها على فنون القتال والحرب، ومع ذلك ثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الخامس عشر الرابع عشر ولا الخامس عشر؟ طيب الدرس الرابع عشر الهجرة سنة الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني الهجرة لم تشرع في هذه الأمة فقط، إنما شرعت للأنبياء من قبلنا. فقد هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام، وهاجر عيسى عليه السلام، ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال النبي أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. عود إما أن يعاد ويتحمل، وإما أن يعاد فيهاجر. الدرس 15 طبعا ده اعطاء درس لنا ان المؤمن ليس له وطن، ان الداعية ليس له وطن، انما وطنه الذي ينشد فيه سلامة دينه. ممكن تبنت من هنا وتدعو للناس ولم يقدر الله عز وجل لك قبولا عند الناس، تذهب الى مكان اخر فيطئون بك وهكذا. فوطنك الذي تنشد فيه سلامة دينك ومنهجك هذا بلدك وهذا وطنك. أما تعيش في بلد وإن كان ملاعب صباك ويمتهن فيه دينك فهذا ليس بوطن للعبد أو للمؤمن. الدرس 15، الهجرة انقطعت من مكة لأن مكة بالفتح صارت دار إسلام. ولذلك قال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني هجرة من الطاعة من المعصية إلى الطاعة ومن النقصان إلى الكمال. ولذلك قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه الهجرة اللي هي الهجرة الثانية، هذه المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذه باقية بين الناس إلى قيام الساعة. الدرس 16، قد يسأل سائل لماذا تخفى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذه الأسباب كلها، ولماذا هاجر عمر مستعلنا؟ عمر لما أراد أن يهاجر نادى في أهل مكة وقال أخبرهم أنه مهاجر، وقال من أراد أن تسكله أمه فليلقاني خلف هذا الواد، اللي عاوز يموت النهاردة يقابلني ورا الله. فما تجرأ أن يخرج إليه أحد. طب هو عمر أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبداً. طيب لماذا فعل عمر هذا وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله؟ الجواب أن رسول الله مشرع، فهو يشرع لك أنه يجوز لك أن تحتاط وأن تأخذ بالأسباب وأن تجتهد في أن تتخفى من عدوك لأن الحرب خدعة. أما عمر فرجل ليس مشرعا أولا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا رأى أن يأخذ بالعزيمة في نفسه، وإن رأى العبد ذلك من نفسه فلا حرج عليه. أما النبي فعل ذلك تشريعا لنا وأنه يشرع لنا إذا كنا في فترة استضعاف أن نتخذ بعض الأسباب والتدابير الواقية غير المخالفة للنصوص، هذا جائز كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 17، عظم حدث الهجرة في تاريخ الإسلام. عظم حدث الهجرة في تاريخ الإسلام حيث أرخ تاريخ المسلمين بها، حيث أرخ تاريخ المسلمين بها التاريخ القمري، أرخ بالهجرة ولم يؤرخ ببداية البعثة. يعني مثلا ما نقولش مثلا السنة دي 1400 وكذا من البعثة، نقول من الهجرة. ليه؟ قال أهل العلم لأن الهجرة هي الحدث الكبير الذي تكون به الكيان الدعوي المتكامل فأرخ به. الدرس 18، وهذا أيضا درس لطلبة العلم والدعاء، للإيمان بيئات صالحة، للإيمان بيئات صالحة تطيب به ويقوى بها، تطيب به ويقوى بها، كما أن هناك بيئات ونفسيات فاسدة صلبة لا تقبل الهدى ولا تنبت خيرا. في بيئات كده، في أهل بلاد كده، مهما يفعل لهم من الكم الدعوي والعطاء الدعوي الناس قلوبهم هكذا ما يثمر فيهم شيء. في بلاد كده كما يقول شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني نسأل الله أن يعافيه وأن يتم عليه العافية، يقول في بلاد كده معروفة بأنها تأكل أولادها، كل ما يطلع أخين مع بعض بتنين بس هم الملتزمين في البلد كله وتلاقون بتخانقوا مع بعض، واخد بالك؟ ضاقت بهم البلد كله ومختلفين وده مش طايق ده في البلد، هم اتنين واخد بالك؟ تلاقي أربعة خمسة إخوة كل واحد إيمانه واخد بالك؟ وده بيطعن في ده وده بيطعن في ده وده بيطعن في ده وده ليه يعني؟ ما انتم شايفين اهل الباطل هم يتحدون ويتآزرون الى غير هذا. في بلاد كده طبيعتها كده، لكن الله عز وجل غالب على امره، لو شاء ان يفتح كل ذلك قلبا وبيئات وقلوبا فتح الله عز وجل ذلك كله. فالله فتح مكة ارضا وبلدا وفتح قلوب اهلها للنبي لما جاء في الفتح الأعظم، حتى وقف أبو سفيان الرجل الذي آذى رسول الله أعظم ما أوذي به من شخص، وهو يرى كتائب الإسلام تمر من كداء، فيقول يا عباس ما هذه الكتيبة؟ فيقول بنو فلان. ومن هذه؟ فيقول بنو فلان. ومن هذه؟ فيقول بنو فلان. حتى جاءت الكتيبة الخضراء لواؤها لا إله إلا الله وقائدها رسول الله محمد، فقال ومن هذه؟ فقال الكتيبة الخضراء كتيبة رسول الله. قال يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال لا، إنها النبوة. أبو سفيان قال إنها القوة، فقال العباس لا، إنها النبوة. مسألة مش مسألة قوة، مين اللي نصر بدر؟ مين اللي نصر في أحد؟ مين اللي نصر في حنين؟ إنها النبوة. قال فنعم إذن. يبقى فتح قلب، ولذلك العلماء يفرقون بين أسلم وبين حسن إسلام، وحتى انت تجد هذه العبارة في التراجم يقول لك أسلم وحسن إسلام، فلذلك يقول هذا في أبي سفيان أسلم يوم وقف بين يدي رسول الله وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أكرمك ما أفضلك ما أبرك ما أوصلك، أما هذه فأشهد أن لا إله إلا الله. قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أبرك ما أحلمك ما أفضلك ما أكرمك ما أوصلك، أما هذه ففي نفسي منها شيء لسه مش مقتنع أنك نبي. فقال أبو سفيان، فقال العباس يا أبا سفيان أسلم وأعتق رقبتك من السيف. واحد بقى يفكر أن الإسلام كان بينشر بالقاهرة، لا، اشمعنى أبو سفيان بالذات اللي قال له العباس في المادي ولم تقل لصحابي غير أبو سفيان أسلم وأعتق رقبتك من السيف؟ اشمعنى أبو سفيان؟ أبو سفيان يا جماعة كان يمكن أن نسميه بالمصطلح العسكري المعاصر مجرم حرب، مجرم حرب، وهو الذي خاض ضدك معارك شتى، وهذا في قانون الحروب لا يدركه العفو إذا أدرك غيره من الأسرى، وقد جاء وهو الآن بين يدي رسول الله. فلذلك قال أبو سفيان أسلم، وأبو العباس أسلم وإلا ستموت، فأسلم. فلما وقف على كداء وقال نعم إذن قر الإيمان في قلبه، ففتحت مكة وفتحت له قلوب أهلها، والله غالب على أمره. الدرس التاسع عشر، سبحان مقلب القلوب. صراخة يخرج من مكة عبدا للمال والعياذ بالله، طامعا طامحا للجائزة التي عرضتها قريش، فخرج يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يرجع إلا وهو مدافع عن رسول الله. من الذي حول قلبه؟ الله سبحانه وتعالى. ممكن العكس؟ ممكن العكس؟ ممكن طبعا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فالله يقلب القلوب. لذلك يجب دائما أن تجعل نفسك في حول الله وقوته، لا تلجأ إلى حولك وقوتك، لأن الله لو وكلك إلى حولك وقوتك هلك. ولذلك جاء في الأذكار: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني. لمين؟ ألا هو لو وكلت نفسك، نفسك هتغشك؟ طبعا تغشك. تخونك؟ اي نعم تخونك. ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من غيرك طرفة عين ولا اقل من ذلك، لانك بالله وبغير ربك تهلك. دائما فكن لاجئا لربك، كن مستعينا بالله وسل ربك الثبات. نسأل الله أن يحول قلوبنا وإياكم للإيمان به، وأن يملأها إيمانا ويقينا. الدرس 20: ليست العبادات مجرد الصيام والصلاة فحسب، بل العبادة أشمل من هذا، وهي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. فهناك عبادات غير الصلاة، زي الهجرة، زي الصدقة، زي البذل في سبيل الدعوة والتضحية، الهم الذي يحمله القلب في سبيل بلوغ الحق إلى الناس. كل هذه عبادات، كل هذه عبادات. فرسول الله لما خرج من مكة كان عابدا لربه. أنت لما تأتي إلى هذا الدرس من البيت وتتجشم هذه المشاق، كان هذا وهذا نوع من العبادة، والسعي في تحصيل مراد الرب عز وجل. كل هذه عبادات. فالعبادة لا تقتصر على الصيام. لا تظن أن مجيئك إلى هنا شيء من الترف أو على نافلة التصرفات، لا، بل هذا أجل عبادة أو من أجل العبادات. قال رسول الله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الدرس 21: لا إيثار في الطاعة. لا إيثار في الطاعة، ولا في إيثار؟ يعني يجوز الإنسان يؤثر غيره بالطاعة ولا لا يجوز؟ طيب، الإيثار بينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الإيثار بأمور الدنيا، فهذا الأفضل بلا شك، لقول تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الإيثار بالطاعات ففيه قولان لأهل العلم. هذا هو القول الأول، أنه لا إيثار في الطاعة، وله أدلة ومواقف كثيرة. والقول الثاني أنه يجوز الإيثار في الطاعة، وأيضا لهم أدلة ومواقف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وإن كان الأولى أن يسارع الإنسان إلى هذه الخيرات. فلما كان النبي في بعض الغزوات عليه الصلاة والسلام، وكان معه صحابيان آخران يعتقبون على جمل، كل ثلاثة راكبين جمل مع بعض، يعني يتبادلون عليه، فأراد الصحابيان أن يكفي رسول الله ويركب وإحنا نمشي، نستطيع أن نمشي، فقال: اركب أنت يا رسول الله ونحن نمشي. فقال: ما أنتما بأقوى على السير مني وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. مشارك كل منا مشارك ويكون عونا كل منا لأخيه في تحصيل الطاعة. هكذا المؤمن هكذا المؤمن. يبقى لو في مثل عمل ممكن تعمله وتؤجر فيه اشرك أخاك وحصل هذا كله جميعا، وهذا دليل المحبة. الدرس 22 ينبغي أن يكون المؤمن حذرا من كيد الكافرين، لأن الله عز وجل أخبر عن الكافرين بقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا تأمنن فاسقا أبدا، لا تأمنن فاسقا أبدا، فإنه خان أول منعم عليه. وهو من؟ الله، الله عز وجل. تمام. فمن خان ربه لا عهد له. الدرس 23 حملات الكفر على الحق لا لن تنقطع، فهي باقية بقاء الدنيا، فهي باقية بقاء الدنيا. فأهل الكفر ينفقون أموالهم وينفقون أوقاتهم، بل قد ينفقون أرواحهم في سبيل الصد وقتل هذا الدين، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الدرس 24 طبعا ده صنيع أهل مكة، هذا صنيع أهل مكة الذين صنعوه مع النبي حتى ألجأوه الهجرة، وصنيع المنافقين في المدينة، وصنيع اليهود في المدينة، وصنيع أعداء الدعوة في كل مكان، أنهم لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى لا يروا في الأرض طائعا لله عز وجل. الدرس 24 الحرب خدعة، ومن حالات إباحة الكذب الحروب، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. إذا كان الكذب جائز لكن لو أمكنك أنك تعرض يبقى التعريض أفضل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف الطريق الذي كانوا يسلكونه المعتاد إلى المدينة، ومكث في الغار 3 أيام، ووظف من يأتيه بالأخبار، ولما سئل أبو بكر عن رسول الله وهما في الهجرة فقال إيه؟ هذا هاد يهدين السبيل أو يهدين الطريق. ولما سأل الرجل رسول الله من أنتما قال لا نخبرك حتى تخبرنا، فقال أنا من بني فلان. طيب أين القوم اللي هم جيش المشركين في بدر؟ قال إن أخبرني الرسول الذي أخبره يعني أنهم خرجوا من يوم كذا وكذا، فإن كان صدق فهم الآن في مكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش المشركين. طيب وجيش المسلمين؟ قال وأخبرت أنهم خرجوا من يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم الآن في مكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش المسلمين. من أنتما؟ فقال رسول الله نحن من ماء. ومش ماء ايه؟ اي ماء؟ رسول الله قصد اصل الخلقة، والله خلق كل دابة من ماء، والرجل انصرف قلبه الى اي ماء؟ ماء العراق، ماء اي ماء. لكن طبعا اشترط في المعاريض الا يخلف عليها، ألا يحلف عليها، لأنك لو حلفت صرت كذابا. قال رسول الله يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. واضح مين؟ الدرس 25 يجوز المعاملة مع المشركين بيعا وشراء وتأجيرهم للاستفادة من خبرتهم، ولكن شريطة أن يستعان بالمشرك على قدر خبرته وفي إطارها. تمام. لكن لا يستعان به على مسلم ولا يستعان به في طاعة، لا يستعان به في الجهاد في سبيل الله، تمام؟ لكن ممكن نستعين به في بعض المواقف إذا احتجنا له، كما استأجر النبي الرجل الدال على الطريق. الدرس 26 خلاص نخلصه. من فطنة الداعية ومن ذكاء المربي أن يوظف كل شخص في مكان يوافق إمكانياته وقدراته. وأنت تنظر كيف جعل النبي لكل واحد من بيت آل أبي بكر دورا يناسبه. أسماء تفعل كذا، وعبد الله يفعل كذا، وعمر بن فير راعي الغنم يفعل كذا، فوظف كلا في مكانه الذي يثمر فيه وينتج فيه، فأنجحت الخطة ووفقت وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. الدرس 27 مكانة الأنصار، مكانة الأنصار عند رسول الله، عند الله عز وجل. إذ هاجر إليهم رسول الله، ولما جلس معهم في حنين وقال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ورسوله يا رسول الله. قال: ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ورسوله يا رسول الله. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ورسوله يا رسول الله. قال: ما يمنعكم أن تجيبوني؟ يعني نسيبكم الكلام ده ما دام إن المنة لله ورسوله، لماذا قلتم هذا الكلام؟ ما يمنعكم أن تجيبوني؟ أما إنكم لو شئتم لقلتم، ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا مطرودا فآويناك، ومحروما فواسيناك. وعدد النبي وهم في كل مرة يقولون: المنة لله ورسوله، الله ورسوله أمن يا رسول الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ هاجر إليهم، ذهبوا برسول الله، وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا يا رسول الله. فقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت فج الأنصار وواديهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 28 للمسجد، للمسجد دور عظيم في الإسلام، فيه ففيه تربى النفوس وتتآلف الأرواح ويذكر فيه الله جل وعلا. وهذا أول ما عمله رسول الله يوم حط قدمه في المدينة. الدرس 29 الأخوة الصادقة تثمر الإيسار، الأخوة الصادقة تثمر الإيسار. وهذا تجلى في الصحابة بعد قصة المؤاخاة، وسيأتي لنا ذلك. الدرس 30 إنما يكون البناء التربوي في بيئة هادئة ونفوس متآخية، أما النفوس المتناحرة المتنافرة فمن الصعب تربيتها ومن الصعب التآلف بينها. لازم يكون المنهج واحد، المنهج واحد، والدعوة واحدة قائمة على تعظيم الأدلة الشرعية. فإذا صار كل في واد كان ذلك أدعى إلى فرقة القلوب وتباعد الوجوه. فالبناء التربوي لابد له من بيئة هادئة، هادئة بعيدة عن الخلافات، بعيدة عن شد الأعصاب والأخذ والرد، حتى يخرج الطالب ويخرج الداعية بعد ذلك هادئ النفس، لا يخرج عنده حدة وسرعة في الغضب، سرعة في الغضب. الدرس 31 لابد من صاحب ودليل إلى الله عز وجل. لابد من صاحب ودليل إلى الله عز وجل. رسول الله لما اختار صاحبه اختار صاحبا يصلح لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعترض على حق. هذه من أول سمات المؤمن والصديق الموافق، لا يعترض على الحق. مش كل ما نقول له الدليل يقول لك أصل فيه كلام، الحديث أصل فيه كلام، الآية أصل فيها كلام، خلاص يا أخي عظم كلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم، لا يعترض على الدليل على الأدلة. فالإنسان يحتاج إلى صديق هذا حاله، وهو الذي قصده النبي أو أوصانا به لما أردنا أن نتصاحب وأن نتصادق فيما بيننا. قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا هو الذي يدلك على الله قاله وينهضك إلى الله حاله. إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا هفوت نصحك، فكنت معه دائما على خير وبخير وفي خير. الدرس 32 انظر في صحبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لنتعلم منها. واحد، الإيثار. لما دخل القبر وعرض نفسه للخطر ليأمن رسول الله، ولما كان يمشي بين يدي رسول الله وخلفه يعرض نفسه للخطر. اثنين، القوة والشجاعة، وذلك في كسرة تلفته وسيره خلف النبي عليه الصلاة والسلام. الحنكة والفقه في قول أبي بكر هذا هاد يهدين الطريق، يعني المسألة ما بتضربش معاه لخمة بسرعة زينا كده، كان بيفهمها وهي طايرة زي ما بقول يعني. الحب والفداء والأدب في طول الرحلة في تهيئة الأماكن للنوم. يعني أبو بكر الصديق لما هاجروا ما وضبش الغار بس، وبعد ما طلعوا قالوا احنا والله احنا بغنا ثلاثة أيام وتعبنا بقى وبتاع، لا ما حصلش كلامنا. احنا ممكن النهارده نبقى مثلا في اعتكاف وجالس بينا عالم كبير، اول ما نشوف العالم ده واحد من كتب ساكت من الفرح، واخد بالك معي؟ اول ما تعتكف معاه يوم ولا اثنين يبقى العالم قاعد في ريحك وانت نايم على ظهرك وحاطط رجل عليك، واخد بالك؟ ده مش بيحصل؟ ممكن يحصل وانت سعادتك قاعد حاطط رجل على رجل وممدد في وشه ولا في دماغك اي حاجه. ده من سوء الادب. أبو بكر الصديق ظل على نفس النفس الذي خرج به من مكة حتى دخل المدينة، بل وحتى مات رسول الله، لا والله، بل وحتى قبض أبو بكر الصديق. قال حتى بعدما مات رسول الله أنا أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أضل أو أزيد. هو ده التعظيم، هو ده تعظيم العلماء وأهل العلم والعلم الذي يحملونه، فلا يدرك التابع من ذلك كلال أو ملال. الدرس 33، تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وقف عند هذه الكلمة فتجد قولا فصلا في كلمات معدودات تصلح شعارا للحياة في جميع المواقف. مدام انك على الحق يبقى ان الله معنا. قول الحق، من شاء فليرضى ومن شاء فليغضب، ما دمت انك تعظم امر الله فان الله معك. ايضا القوة الفاصلة هي التي ألهمت أبا بكر الثبات. الأتباع لما يشوفوا القائد ثابت يثبتوه، لأن القائد رأس، فإذا تزلزل القائد دبت الهزيمة في نفوس الأتباع. فلما رأى أبو بكر هذا من رسول الله ثبت وقوي قلبه. الدرس 34، خلاص بقي درسين اثنين بس. حسن امتثال أبي بكر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كانت سمة الصحابة. لما قال له النبي ذلك: لا تحزن إن الله معنا، لم ينزعج أبو بكر ولم يكرر إظهار خوفه. خلاص، وكان بس بيمشي أمامه وبيمشي وراه عشان يفديه بنفسه، أما إنه أظهر جزعا أو خوفا لا، لأنه عنده ثقة ويقين كامل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أن النبي قال إن الله معنا فالله حافظهم ومنجيهم وناصرهم، لا محالة. ودي كانت الثقة الموجودة عند الصحابة ولم تكن عندنا. النبي يقول لعامر بن فهيل اسمه أبي ذر الغفاري: ألحق بقومك فإذا سمعت بظهوري فالحق بي. أبو ذر يمشي من مكة وهو مملوء يقينا أنه منصور وأنه سيظهر في يوم من الأيام. الدرس 35: الجنود التي ينصر الله بها الحق، الجنود التي ينصر الله بها الحق ويخزل بها الباطل، ليست مقصورة ولا محصورة في نوع معين من السلاح، ولا في صورة معينة من صور خوارق العادات، بل إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية، وإذا كانت مادية فإن قدرها وخطرها لا يتمثل في ضخامتها، فقد تفتك بالإنسان الكبير جرثومة لا ترى بالعين، بل قد تفتك بجيش بأكمله ولا يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا ما صنعه الله لنبيه حيث أخذ بأبصارهم وهم على رأسه. الله عز وجل يوظف الكون لخدمة دينه. مسألة بقى مش محتاجة ان احنا نقيم جدار عازل ولا لا لا لا، هم لو نظر احدهم الى موضع قدمه لكنه في معية الله فلا يوصل اليه. الدرس الاخير: انظر كيف كان الصديق في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كل ولا مل، فبنفسه وماله خرج مهاجرا، وابنته تحمل الطعام، وابنه يأتي بالأخبار، وخادمه يسوق الأغنام ليسقي منها رسول الله ويعمي أثر أقدامهم عن الأرض. فكانت أسرة أبي بكر في خدمة الإسلام والدعوة، وعائشة رغم صغر سنها كانت تختزن هذه الأحداث في ذاكرتها لتنقلها لنا بعد ذلك علما نستفيد منه الآن. تنقل عائشة ذلك كله وتدرك أهمية هذا لترويه للأمة بعد ذلك علما يتمثل في سيرة النبي. فماذا بقي من بيت أبي بكر لم يسخر في خدمة الدعوة؟ لذلك استحق هذا الثناء ولا سوف يرضى. وأنت كذلك أيضا على قدر ضربك من هذا بسهم في نصرة الحق الذي تعتقد، في نصرة الأدلة الشرعية، في تعظيم كلام الله، في الدعاء للعلماء والدعاء، في حبهم ورجاء أن يوفقوا، كل ذلك على قدر أخذك من هذا بسهم، على قدر أخذك من هذا الوعد الرطب ولسوف يرضى بسهم. كما قال ابن القيم: إذا رتب الله أجرا على وصف أو على عمل لا يستحق العبد الأجر الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل، فإذا نقص من الوصف الكامل نقص من الأجر بحسبه. أبو بكر استحق الوصف الكامل ولسوف يرضى. أنت ممكن تحصل هذا، وإن لم تستطع أن تحصل هذا اضرب فيه بسهم. شوف مثلا درس يقام في بلدك، ساعد في إنجاح الدرس، النهاردة أنا أبلغني بعض الإخوة عشان مختلفين في القضية السائرة الآن في بلد عندهم مجمع مسجد والقائمون على المسجد لهم منهج في قصة الانتخابات والأحزاب والكلام الأحداث السائرة وبقية الإخوة في البلد يخالفونه في الرأي فاجتمعوا واتفقوا وقالوا لابد أن نغلق هذا المسجد وأن نفشل هذه الدعوة. ما هذا؟ ما هذا؟ ومن أين تعلمت هذا؟ انظر لي بيت أبي بكر. أخيرا نستفيد من الهجرة وبيقين ووضوح لا مفاصلة فيها هذه الجوانب الثلاثة لتكون ذخيرة لنا. أولا علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل أقصى الطاقة البشرية في الأخذ بالأسباب في نصرة الدين ورفع راية الإسلام وخدمة الدعوة. ثانيا أن يكون توكلنا واعتمادنا وثقتنا وتعلق قلوبنا بالله وحده لا بالأسباب التي ارتأيناها وأخذنا بها. ثالثا أن نقبل قضاء الله وقدره ونفوض الأمر إلى الله فيما هو فوق طاقتنا وإمكانياتنا ونطمئن إلى أن قضاء الله خير لنا من اختيارنا لأنفسنا. فإذا عرفنا هذه انطلقنا إلى الدعوة واستطعنا أن نعمل بها وفيها. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.